وقد كانت الهجرة عظيمة شاقة صعبة على المسلمين الذين ولدوا في مكة ونشأوا بها، ومع ذلك هاجروا فيها استجابة لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولسان حالهم، مرحبا بالفضل يبلوني إذا كانت عليا فيه السفر. ثم مرضوا بالمدينة أصابتهم الحمى فأباه بأشعار وأقوال أثناء المرض تدل على صعوبة ما لاقوه وعانوه على نفوسهم. فهذه عائشة تأتي إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنهما وقد أصيب بالحمى جرعد كما جرعد السعب في نحب الريح، وهو تقول له كيف تجدك يا أبي؟ فيقول كل امرئ مطبح في أهله والموت أدنى من فراق عليه. فتقول عائشة والله ما يدري أبي ما يقول. وبلال رضي الله عنه محمود يسائل نفسه هل سيرى سوق مجنة ومجاز وجبال مكة كشامة وطبيل ونباتها كالإذخين والجبيل، ثم يرفع عقيرته فيقول ألا ليس شعري فأبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجبيل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطبيل. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أصحابه أمضه ذلك وآلمه إذ كان يعد عليه عمتهم صلوات الله وسلامه عليه، فدعا ربه اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد، وبارك لنا في وسعها وطاعها وانقل حماها إلى مهيعة أو إلى الجرفة. فكانت بعدها من أحد البلدان إلى أصحابه، حالهم اختر لنفسك منزلا تعلو به أو مستقيما تحت ظل القصر وإذا نبارك منزل تتحول. أخيرا هذه مشاعر مسلم حول الهجرة هو أبو أحمد بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، يصورها مع زوجته بأسلوب عظيم يبين فيه أنه يطلب ويرغب ما عند الله في هجرته، ولو كان ذلك في شدة مشقة وتعب ونصب وشد، راجيا ألا يخيبه الله كما يروى فيقول. ولما رأت فيه أم أحمد غاليا بذمة من أخشى بغيظ وأرهبه تقول فإما كنت لابد فاعلا فيمن بنا البلدان والصنع يخرب، وقلت لها بل يثرب اليوم وجهنا وما يشاء الرحمن فالعبد يرحب. إلى الله وجهي يا عدولي ومن يقم إلى الله يوما وجهه لا يخيب، فكم قد تركنا من حميم وناقح ونائحة تبكي بدمع وتندب، ترى أن موتا نأينا عن بلادنا ونحن نرى أن الرغائب مطلوب. لهذا فإن خرجوا قسوة الخروج من قومهم لكن له خروج في سبيل ربهم، فماذا يضرهم الله مولاهم؟ حنوا إلى أوطانهم واشتاقوا إلى خيام اللؤلؤ في الجنة مولاهم، فغلبوا الأعلى على الأدنى والأنفس على الأرخص والأسمى على الأخذ، كالتان بين امرئ في نفسه حرم قدس وبين امرئ في قلبه صنم، خذني الى بيتي اخذتي على عتباته واقبل مقبض بابه، خذني الى وطن اموت مفردا ان لم اكحل ناظري بغرابه، انه الجنه والذي نفسي بيده لو كنت ارفع اليدين والرجلين مذ خلق الله الخلق تسحب على وجهك الى يوم القيامه، ثم كان مأواك الجنه ما رايت بؤسا قط، فاسمع وعي لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. ألا رب مبيض ثيابه اليوم مدلس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه اليوم مهين لها غدا، ادفعوا سيئات الأمس حسنات اليوم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وآله وصحبه والتابعين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فمن حقيقة هذه الكلمة ألا تنظر إلى صغر الخطيئة بل تنظر إلى عظم ابن عطيه، إنه الله الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. كم من ذنب حقير استهان به العبد وكان هلاكا له وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثبت عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الاسفار، وكان مع ابي بكر وعمر رضي الله عنهما رجل يخدمهما، فناما واستيقظا وهو نائم لم يهيئ لهما طعاما، فقال احدهما لصاحبه ان هذا لنؤوم يعني كثير النوم،